السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، عقبة جديدة من العقبات اللي هتقابل الناس يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه العقبة نحتاج معها إلى عمل ننجو به من هذه العقبة. هذه العقبة هي عقبة القبر، الموحش المظلم الذي فيه معيشة ضنك لمن عصى وابتعد عن ربه. هذا القبر الذي تجلس أنت فيه وحدك، لا جليس لا أنيس إلا عملك الصالح. هذا القبر الذي هو إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضات الجنات، اللهم أمين. هذا القبر الذي هو بمثابة عقبة كؤود أمامنا، هناك عمل صالح إذا اجتهدنا فيه عافانا الله عز وجل من هذه العقبة ونجانا الله عز وجل منها. هذا العمل هو هذا القرآن، هو هذا القرآن. إذا اجتهدنا حقيقة في هذا القرآن نجونا من هذه العقبة الكؤود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهرانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ من نبيك؟ وما عملك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، وأما عملي فقرأت القرآن مش كده وبس، وعملت بما فيه. فيقولان: على هذا حييت، وعلى هذا مت، وعلى هذا تبعث إن شاء الله. نجا بفضل الله عز وجل، أعد العمل مع عمل الصالح. إيه عمل الصالح؟ هذا العبد لم يتذكر في هذه اللحظة إلا هذا العمل، لم يتذكر الصلاة، لم يتذكر الصيام، لم يتذكر الزكاة، لم يتذكر الحج أو العمر، لم يتذكر أي عمل، ولكن قال: أنا عشت في الحياة، عشت حياتي كلها بالقرآن، قارئا لهذا القرآن، عاملا بهذا القرآن، محتكما إلى هذا القرآن، متدبرا في آيات هذا القرآن. من أجل ذلك نجا، من أجل هذا نجا. سبحان الله، سبحان الله. أحبابي، القرآن، القرآن حياتنا، حياة قلوبنا. والله أحبابي، هذا العبد سينعم في الدنيا، سينعم في هذا القبر بالحياة الطيبة، لأنه عاش في الدنيا بالقرآن الذي ضمن الله سبحانه وتعالى لأصحابه في الدنيا بالحياة الطيبة. قلوبهم حيت بالقرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله القرآن روحا ليه؟ لأنه روح القلب. قال ابن القيم: فالقرآن للقلب كالروح للجسد، ما بالكم بجسد نزعت روحه؟ هكذا الإنسان إذا ابتعد عن القرآن مات قلبه، مات قلبه. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيدعو في الدعاء المعروف المشهور اللي احنا بنسمعه النهاردة، هنسمعه النهاردة وسمعناه امبارح وأول امبارح في صلاة التراويح في صلاة الوتر: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. يعني ايه ربيع قلبي؟ الربيع هو الجدول من الماء، او هو ماء المطر. النبي يقول: يا رب كما جعلت ماء المطر سببا لحياة الارض، احي قلبي بالقرآن. فكل من، كل انسان احيا قلبه، احيا قلبه في الدنيا بالقرآن، احياه الله حياة طيبة كريمة داخل القبر. داخل القبر ليه؟ عاش بالقرآن، قرأت القرآن وعملت بما فيه. مش كده وبس، يا سلام على حاله يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، على حامل القرآن بين يدي الله عز وجل في أرض المحشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة في أرض المحشر. عشان نعرف قيمة القرآن، الناس اللي ضيعت القرآن فرصة إن احنا النهاردة نحسن علاقتنا مع القرآن. يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له: ألا تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأتك بالهواجر، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنا اليوم من ورائك. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس. يا أهل القرآن اجتهدوا في القرآن، صاحبوا القرآن علشان تسهروا بالليل بالقرآن وبالنهار رئكم ينشف بسبب القرآن. يا أهل القرآن اجتهدوا في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول القرآن شافع مشفع. شافع مشفع يعني يشفع لصاحبه يوم القيامة، ومع ذلك هذه الشفاعة مقبولة. وماحل مصدق من جعله أمامه. الناس اللي ضيعت القرآن، الناس اللي كانت حافظة القرآن ونست، الناس اللي ما حافظوش القرآن، الناس اللي لحد النهاردة مش عارفة تقرأ القرآن، ايه عذرك أمام الله؟ اجتهد الآن في قنوات وفي برامج تعلمك القرآن، اجتهد خلي القرآن أمامك. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار والعياذ بالله. اجتهدوا شفاعة القرآن، احنا محتاجينها جدا يوم القيامة. اللي عايز ينجو من كرب القيامة اجتهدوا في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن أي ربي حله. الناس خارجة من قبورها حفاة عراة غرلة، أهل القرآن ما شاء الله. يأتي القرآن فيقول أي ربي حله، فيلبس حلة الكرامة. فيقول القرآن أي ربي زده، فيلبس تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس. ثم يقول القرآن أي ربي ارض عنه فيرضى الله عنه. ما بالكم بإنسان في أرض المحشر قد رضي الله عنه. ثم يقول القرآن أي ربي ارفعه، فيقول الله عز وجل عبدي اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. اجتهدوا في القرآن، اجتهدوا في القرآن، فالرفعة الحقيقية في الدنيا والآخرة بالقرآن. على قدر ما يكون حلنا مع القرآن أعلى، كل ما يكون حلنا عند ربنا أعلى، مقدرنا عند ربنا أعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفع أقواما ويضع به آخرين. رفعة الدنيا رفعة الآخرة على حلنا مع القرآن. سبحان الله، الناس يوم القيامة أهل الصلاة محشورين مع بعض، أهل الصيام محشورين مع بعض، أمال أهل القرآن محشورين مع مين؟ قال صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا عشان أقول لكم هي دي الرفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن محشور مع السفرة الكرام البررة. طب يا رب يا رسول الله يا رسول الله، واللي كان يدوبك على قده كده بيتتعتع، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. سبحان الله، حتى سبحان الله وانت يعني مش قادر توصل للقراءة السليمة تاخد أجرين، ولكن لازم ترفع من شأنك ومن قدرك تحفظ القرآن كويس، تقرأ القرآن كويس. عايزين دي أحبابي، من جعله أمامه عمل بما فيه، هو ده الأساس. من جعله أمامه قاده إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن بركة القرآن يوم القيامة مش هتكون على حمل القرآن بس، لا لا لا لا، ده وعلى أهله كمان، على والده وعلى والدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فيقولان أي رب بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. أحباب القرآن وصية الله لنا ووصية النبي لنا. سيدنا أبو ذر بيسأل النبي بيقول له يا رسول الله أوصني اديني وصية، فقال يا أبا ذر عليك بقيام الليل، عليك بقراءة القرآن، اجتهد في قراءة القرآن، عليك بقراءة القرآن، عليك بتلاوة القرآن. ليه؟ فقال فإنها نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. زخر شيء أنت بتدخله عند ربنا سبحانه وتعالى. نعمل ادخار إنك تدخر آيات القرآن، نعمل ادخار إنك تدخر قدر كبير جدا من القرآن عند ربنا سبحانه وتعالى. عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. عليك بالقرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يوم القيامة الناس بتدور على شفعاء، إنما أنت بفضل الله خلاص الشفيع معاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الناس في أرض المحشر الشمس قريبة منهم جدا وبيدوروا على أي حاجة يستظلوا بها، إنما حامل القرآن مش شايل الهم. ليه؟ أصل حفظ البقرة وآل عمران، وإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجبان عن صاحبهما الشمس يوم القيامة، بتظل صاحبهما يوم القيامة. اللي حفظ البقرة وآل عمران ما تخافش من حر القيامة، القرآن يظلك، اللي هيتحط في قبره ما يخافش من القبر، لان القرآن هيشفع لك في قبرك. القرآن بفضل الله يحميك من عذاب القبر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن، سورة من القرآن 30 آية هي المنجية من عذاب القبر. سورة تبارك، سبحان الله. ألي هذا الحد؟ أيوة لهذا الحد، لهذا الحد. في القرآن في الدنيا يحيى القلب حياة طيبة بالقرآن، في القبر تنجو بالقرآن، في أرض المحشر تنجو بالقرآن، وتصعد في أعلى درجات الجنة بالقرآن. صدقني والله، رفع في الدنيا ورفع في الآخرة إنما تكون بالقرآن. اجتهد في القرآن، قراءته وحفظه وتدبره ومدارسته والعمل به والتحاكم إليه والاستشفاء به، عندها يرفع الله سبحانه وتعالى شأن هذه الأمة. والله الأمة لن يرتفع شأنها إلا بالقرآن، ولن يصبح شأنها في أسفل سافلين إلا بترك القرآن. عشان كده عايز أختم معاكم بهذه الوصية، الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، الوصية النبوية اللي قال لنا فيها إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. كل إنسان مننا يختار بقى درجته في الجنة على قدر حفظه لآيات القرآن، فكل آية معناها درجة في الجنة. ختم القرآن ده خلاص في أعلى عليين، ليس فوقه أحد، رفعه الله بالقرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعني وإياكم بالقرآن، وأن ينفعني وإياكم بالقرآن، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا بين يدي ربنا يوم أن نلقاه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا القرآن سببا عظيما للنجاة من أهوال الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.